بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. درسنا في هذه الليلة لا زال متصلا بهذه المنظومة المباركة، منظومة الإمام الشاطبي رحمه الله، التي سماها حرز الأمان ونظم فيها القراءات السبع المتواترة. هذه المنظومة التي عجز كل من جاء بعده أن يأتي على منوالها أو يحاكيها، وما ذلك إلا لقوة سبكها وجودة نظمها. وقد بدأنا في مقدمة هذه المنظومة المباركة، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بإتمام هذه المنظومة شرحا، وهذه المنظومة ومنظومات الشاطبي كلها، سواء كانت في القراءات أو كانت في الرسم أو كانت في عد الآي. هذه المنظومات جديرة بالمدارسة، جديرة بالتلقي، وخاصة من طلاب العلم الذين يحرصون على مثل هذه المنظومات. ولا أظن أن هذه المنظومة قد شرحت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا، فجزى الله خيرا القائمين على هذه الكراسي العلمية في المسجدين الحرام والنبوي الشريف. ولذلك أسأل الله عز وجل أن يمن ويتمم شرح هذه المنظومة لنتبعها بشرح منظومة أخرى للشاطبي رحمه الله في علم الرسم. وقفنا بالأمس عند البيت العاشر: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. قل الشاطبي رحمه الله تعالى: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. وفي الحديث الشاطبي رحمه الله تعالى يستقي في هذه المنظومة وفي أبياتها، يستشهد بمعاني أحاديث، فهو وإن لم يذكر الحديث لكنه يستشهد به ضمنا. في الحديث: من شفع له القرآن يوم القيامة نجا، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. فقد جاء في الحديث: من شفع له القرآن يوم القيامة نجا. وفيه: فهو شافع مشفع، في حديث آخر: فهو شافع مشفع. ولا حديث في هذا المعنى كثيرة. وإذا كان الشفيع بهذه المثابة فهو أوثق شافع، إذا كان الذي يشفع لك عند الله جل وعلا هو كلامه، فلا شك أنه هو أوثق شافع وأصدق شافع، وشفاعته مقبولة غير مردودة. فإما أن تكون شفاعته لك، وإما أن تكون شفاعته عليك. ولا حديث في هذا المعنى كثيرة. وإذا كان الشفيع بهذه المثابة فهو أوثق شافع، أي أقواه. لا شك أن كتاب الله جل وعلا كما قلت هو أقوى الشفيع، فلذلك كان كلامه جل وعلا هو الذي سيقف ويتمثل بين يدي الله جل وعلا شاهدا وشافعا لك ومنجيك من عذاب القبر، فأنت قد حست الكرم وقد حست الفضل العظيم، فإنه مشفع، فإنه شافع مشفع. ومنه حبل الله، ومنه حبل وثيق، أي قوي والمعنى في إضافة أفعل التفضيل إلى الواحد إثبات الفضل المذكور. وإن كتاب الله أوثق شافع أفعل التفضيل هذه في إضافة أفعل التفضيل إلى الواحد إثبات الفضل المذكور في معنى أفعل المذكور على الجنس المذكور إذا فضلوا واحدا واحدا. والغناء بفتح والمد الكفاية الغناء وإن كتاب الله أوثق وأغنى غناء الغناء بفتح والمد الكفاية. وأعني المضاف إليه يحتمل أوجها ثلاثة وأغنى غناء واهبا متفضلا. أحدهما أن يكون من أغنى بمعنى كفى كأنه قال وأكفى كفاية. وبناء أفعال التفضيل من الرباع قليل وقد جاء في نحو هو أعطاهم للمال وأولاهم للمعروف والشائع بناؤه من الثلاثي. والثاني أن يكون من أغنى بالمكان إذا قام به كأنه قال وأبقى كفاية. والثالث أن يكون من أغنى إذا كثر ماله كأنه قال وأثرى كفاية على سبيل المجاز. ولك أن تقدر في أوجه الثلاثة حذف ذي قبل غناء فيؤود المعنى إلى مغن وهو أوجه كأنه قال وكفى مغن وأبقى مغن وأثرى مغن. وأفعل على الوجهين الأخيرين من الثلاثي والمعنى على تقديرهما حسن لأن الكافي إذا بقي ودامت دامت كفايته واستمرت من غير انقطاع وإذا أثرى اتسع جوده وعطاؤه. وقوله واهبا متفضلا حالان من ضمير أغنى فهذا من حيث المعنى اللغوي لهذه الألفاظ وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. وهناك معاني أخرى لم يذكرها الشارح فقوله أغنى غناء أكفى كفاية. وفي بعض معاني حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ليس منا من لم يتغنى. وحمل بعض الشراح يتغنى على معنى يستغني وبعض آخر قال يتغنى بمعنى يرتل. وللعلماء في ذلك كلام طويل ليس هذا محل بسطه ولكن أكثرهم كان يرى يا أن ليس منا من لم يتغنى أي يستغني يستكفي. وهذا كما قال الشارح الناظم هنا وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. ثم قال رحمه الله تعالى وخير جليس لا يمل حديثه. وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. هذا هو البيت الحادي عشر في هذه المنظومة. وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. في الحديث مثل صاحب القرآن مثل جراب مملوء مسكا يفوح به في كل مكان فما ظنك بإنسان شبه بأنه كأنه مسك متحرك جراب مسك متحرك يفوح منه الطيب حيث كان يفوح منه الرائحة الطيبة الزكية حيث حل الكل ينتفع به بمعنى أن هذه الرائحة التي تصاحب هذا الإنسان تعم كل الناس وكل من خالط وكل من جالس. وخير جليس لا يمل حديثه كما جاء في الحديث مثل صاحب القرآن مثل جراب مملوء مسكا يفوح به في كل مكان. فأي جليس أفضل من هذا أي جليس أفضل من هذا الذي تفوح منه هذه الرائحة الطيبة هذا المسك الذي ينبعث منه. فأي جليس خير منه. وإذا كان خير جليس فينبغي أن يجالس بما يليق به. وإذا كان خير جليس وخير جليس لا يمل حديثه, فإذا كان هو خير جليس ولا شك أنه هو خير جليس, فينبغي أن يجالس بما يليق به من استعمال في الأدب, التأدب مع كتاب الله جل وعلا, التأدب في تلاوته والتفكر في معناه, التأدب في العمل به. فكتاب الله جل وعلا ليس يتلى هذا بدون عمل, لا, يقرأه الإنسان يتفكر في معانيه فإن عقلها وفهمها, وإلا فلا أقل من أن يتأدب مع كتاب الله جل وعلا ولا يخالف عمله ما ورد في كتاب الله جل وعلا. فينبغي أن يجالس بما يليق به من استعمال في الأدب وترك الإعراض عنه كتاب الله جل وعلا. وما أكثر الذين يعرضون عن كتاب الله جل وعلا في ملهيات وفي أمور تصرفهم عن هذا الفضل العظيم. كم منا وكم من الإخوة وكم من غيرنا من يقضي ساعات طويلة وهو يقلب صفحات جرائد أو يقلب صفحات مجلات أو يجلس أمام التلفاز ينظر إليه, وقد يمر عليه يوم ويومان وأسبوع وشهر وهو لم ينظر في كتاب الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث الصحيح أن كل حرف منه بعشر حسنات, فأين أنت عن هذا الفضل العظيم؟ كل حرف من كتاب الله جل وعلا بعشر حسنات, لا أقول ألف لام ميم حرف, ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلماذا لا يكون لكل واحد منا وردا قل أو كثر يتلو به كتاب الله جل وعلا يثاب عليه, يجعل ذلك في ميزان حسناته وفي صحائفه, يستقبل به ربه جل وعلا غدوا ومساء وما بينهما. ولا نقول اقرأ خمس أجزاء أو ست, لا, ما تيسر معك من كتاب الله جل وعلا فاقرأه, فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هناك من عنده وقت يمكن أن يقرأ فيه جزء جزئين, هناك من عنده أقل من ذلك يقرأ فيه نصف جزء, لكن لا أقل أن يمر بك أيها المسلم ويا عبد الله يوم لم تقرأ فيه كتاب الله جل وعلا, صفحة صفحتين ثلاثة, سورة سورتين ثلاثة, وترك الإعراض عنه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وترك الإعراض عنه من الأدب مع كتاب الله جل وعلا ترك الإعراض عنه. قال الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن هذا أيضا من الأدب مع كتاب الله جل وعلا عدم الإعراض عنه. إذن والتفهم لحديثه والتفهم, فإذا قرأت كتاب الله جل وعلا تدبر فيه, تدبر في معانيه. إذا قرأت كتاب الله جل وعلا فأمعن النظر فيما تقرأ. ماذا تقرأ؟ الحمد لله رب العالمين, ما معناها؟ الرحمن الرحيم, ما معناها؟ مالك يوم الدين, ما معناها؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فتدبر في هذه الألفاظ أولا يثاب عليه, لأن الله جل وعلا أخبر أن هذا القرآن نزل للتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن, فمطلوب من كل إنسان أن يتدبر ما يقرأه, ولذلك تجد الإنسان في الصلاة لو أنه تدبر ما يقرأ أو ما يسمع لشغله ذلك عن أمور كثيرة تقع في الصلاة، فينصرف ذهنه في الصلاة إذا قال لما الله أكبر، وإذا به هو يتجول في البيت أو في السوق. لا، تدبر فيما يقرأ الإمام سواء كانت الفاتحة أو غيرها، فإنك إن تدبرت ما يقرأه الإمام شغلك ذلك عن الانصراف وعن الشيطان الذي يوسوس لك في الصلاة ويصرفك من الصلاة حتى تخرج من صلاتك وليس لك منها إلا ما عقلت، كما جاء في الحديث. أحيانا الإنسان يخرج من الصلاة وليس له منها إلا ثلثها ربعها خمسها سدسها، أين الباقي؟ الباقي لأنه لم يعقله. ولهذا ينبغي بل ويجب، ما هو بس ينبغي، يجب على الإنسان إذا قال الإمام الله أكبر الحمد لله رب العالمين أن تفكر أنت في معنى الحمد. إذن كما قال والتفهم لحديثه، والجليس بمعنى المجالس يعني بمعنى المخالط، جالست فلانا بمعنى خالطته، كالخليط بمعنى المخالط. وخير جليس لا يمل حديثه وترداده، والترداد مصدر على التفعال بمعنى التلاوة والترديد والتكرار، ويزداد يتفعل، أبدلت تاءه دالا والضمير فيه عائد إلى كتاب الله، كتاب الله. وترداده أي ترداد كتاب الله جل وعلا، ترداده إعادته أي ترداد وإعادة كتاب الله جل وعلا. وترداده الضمير كما قلنا فيه عائد إلى كتاب الله جل وعلا، لأنه كما كلما ردد ازداد حسنا. كتاب الله جل وعلا عجيب، كلما رددت هذا القرآن الكريم يزداد حسنا وجمالا، ليس ككلام الخلق. مهما أوتي الإنسان من فصاحة وبلاغة، إذا سمعت كلمة قالها أديب ما أو بيت شعر قاله شاعر ما تعجب من فصاحته ومن بلاغته وتحفظه، ولكنك سرعان ما تمجه إذا كررته مرة بخلاف كتاب الله جل وعلا، فإنك كلما كررته ازداد جمالا، وكأنك تقوله لأول مرة. تسمعه عشرات مرات من القراء، وإذا بك تخشع ويخضع قلبك لمعانيه وكأنك تسمعها لأول وهلة. هذا من إعجاز كتاب الله جل وعلا، هذا من خصائص كلام الله جل وعلا، فهو ليس مثل كلام البشر، فهو كلام رب البشر. وترداده يزداد فيه تجملا أي حسنا وجمالا، ويجوز أن يكون أن يعود على القارئ لأنه يزداد بترداده من الثواب الجزيل. جميل هذا المعنى أيضا. قال ويمكن ويجوز أن يكون أن يعود على القارئ لأنه يزداد بترداده من الثواب الجزيل. وترداده يزداد أي يزداد القارئ به ثوابا. حسنا جميل هذا المعنى آخر، أي يزداد القارئ لكتاب الله جل وعلا يزداد ثوابا ورفعة عند الله جل وعلا. وترداده يزداد فيه أي يزداد القارئ به ثوابا ورفعة عند الله جل وعلا، هذا معنى آخر لطيف كذلك. وترداده وفوائد العلم الجليل، وفوائد العلم الجليل ما يتجمل به في الدنيا والآخرة. عن القارئ وتجمل مفعول به وهو في الأصل مصدر تجمل. إذن هذا معنى آخر. قال وترداده أي أن القارئ يزداد فيه رفعة وجمالا وفهما لعلوم لم يكن يعرفها من قبل. فهذا معنى قوله وترداده يزداد فيه تجملا. قوله البيت العاشر وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. قال بعضهم كل مكرر مملول إلا القرآن الكريم، كل مكرر مملول إلا كتاب الله جل وعلا، فإنه كلام كلما كررته واقتبست من فوائده ظهر لك منه ما لا يحصى من الفوائد وما لا يخطر ببالك من أجر من إعجاز، وتؤجر على تلاوته كذلك بكل حرف عشر حسنات. فهو خير جليس، وكيف يمل حديثه وهو أحسن الحديث، كما قال ربنا جل وعلا الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث، فكتاب الله جل وعلا أحسن الحديث. وقد قال صلى الله عليه وسلم مثل صاحب القرآن مثل جراب مملوء مسكا يفوح به في كل مكان، وقال عنه ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله جل وعلا ويتدارسونه بينهم إلا حفته الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيما عنده، رواه مسلم. وقال بعض البلغاء أراد أن يصف كلام الله جل وعلا فذكر بعض العبارات، نعم نقول لا تفيق قطعا بوصف كتاب الله جل وعلا ولكن نريدها من باب الفائدة. فضل القرآن على سائر العلوم معروف، فضل القرآن على سائر الكلام معروف غير مجهول وظاهر غير خفي. يشهد بذلك عجز المتعاطين ووهن المتكلفين وتحير الكائدين. نعم هذا الكلام المعجز الذي تحدى الله جل وعلا به الإنس والجن، فقد تحدى الله جل وعلا بكلامه كل من خلق من إنس وجن كائنا من كان، عربيا كان أو عجميا، فصيحا كان أو غير فصيح، بل تحدى به أرباب الفصاحة وبلاغة، فتحداهم أولا بأن يأتوا بمثله كله، كما قال الله جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فكأنهم قالوا يا ربنا هذا كثير علينا، فلو أنك قللت القدر لأمكن أن نأتي بمثله أو بذلك قدر القليل. فجاء التحدي بعشر آيات كما قال الله جل وعلا فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، حتى لو كانت مكذوبة قطعا عشرة فقط، وادعوا من استطعتم من دون الله، بس عشر آيات عشر سور فقط، وأتي وليعينك من جن إنس في أن تأتي بمثل عشر سور من كتاب الله جل وعلا، وادعوا من استطعتم من دون الله. قالوا هذه أيضا عشر كثيرة، فلو أنها كانت سورة واحدة لأمكن أن نأتي بمثلها. فالله جل وعلا يتدرج معهم بالتحدي حتى ولو إلى سورة واحدة، بل ولو كانت أقصر سورة، كما قال ربنا جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. هذا كلام ربنا جل وعلا. إذن كما قال فضل القرآن على سائر الكلام معروف غير مجهول وظاهر غير خفي يشهد بذلك عجز المتعاطين ووهن المتكلفين وتحير الكائدين وهو المثل الذي لا يمل والجديد الذي لا يخلق والحق الصادع والنور الساطع والماحي لظلم الضلال ولسان صدق المؤنب للكذب نذير قدمته الرحمة قبل الهلاك هو ناعي الدنيا المتحولة وبشير الآخرة المخلدة ومفتاح الخير ودليل الجنة إن أوجز فكافيا وإن كرر فمذكرا وإن أومأ فمقنعا وإن أطال فمفهما سهل على الفهم صعب على التعاطي قريب المأخذ بعيد المرام سراج تستضيء به القلوب حلو إذا تذوقته العقول بحر العلوم وديوان الحكم نزل به الروح الأمين على محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كل كلمة من هذه الكلمة التي قالها هذا الذي أراد أن يبين قدر كتاب الله جل وعلا كل كلمة منها تحتاج إلى تفسير مع أنه لم يوفي حق كتاب الله جل وعلا فكلام الله جل وعلا لا يوفيه قدره إلا خالقه إلا من تكلم به جل وعلا. ثم قال بيت الثاني عشر وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنم متهللا. هذا الكفيف الشاطبي رحمه الله أعطاه الله بلاغة وأعطاه الله أسلوبا عجيبا استطاع به أن يأتي في هذه المنظومة بما لم يأتي به أحد قبله. فقد قلنا في البارحة في مدخل هذه المنظومة والتعريف بها والتعريف بالناظم أن أول من نظم علم القراءات بهذه الصورة وجعل القراء السبعة ورمز لهم برموز أول من فعل ذلك هو الشاطبي رحمه الله تعالى. ثم سلك بعد ذلك من جاء بعده كابن مالك وغيره ممن أراد أن يحاكي الشاطبي في عمله هذا. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. حيث ظرف مكان قال الشارح رحمه الله وقال أخفش يمكن أن يكون زمانا أيضا. وهذا غير لازم إذ يمكن أن يكون المعنى في كل مكان. قوله ويرتاع يفتعل من الروع وهو فزع يقال رعته فارتاع أي أفزعته ففزع. وفي ظلماته ظرف ليرتاع والهاء عائد على الفتاة وأضاف الظلمات إليه لأنها ظلمات أعماله أو لأنه فيها لأن القبر فيه ظلمات. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته أي ظلمات سيئاته يمكن يكون هكذا المعنى في ظلمات سيئاته أو في ظلمات القبر نفسه. فالقبر ظلمات كما جاء في الحديث. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته ومن القبر موضع الحال أي صادرة من القبر أي ظلمة صادرة من قبر. وفي الحديث إن هذه القبور مملوئة على أهلها ظلمة وإن الله لن ينورها لهم بالصلاة عليهم. وفي يلقاهم مرفوع يعود على كتاب الله وحيث الفتى يرتاع في ظلمات من قبر يلقاه أي يلقاه كتاب الله جل وعلا. والسنى بالقصر الضوء ومنه سنى برقه ويكتب بالألف لقولهم سنواني سنى ألف مقصورة ولكنه يكتب بألف لأنه لأن أصلها واوي. ومنه ومن ذلك السنى الرفعة كذلك فالسنى يطلق على الضوء كما قال الله جل يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار. والسنى كذلك يطلق على الرفعة والمكانة والسنى يطلق على النبت المعروف هناك نبت يقال له السنى. فهذه ألفاظ كلها للفظ السنى فإما يكون معنى الضوء وإما يكون معنى الرفعة أو تقصد به النبت المعروف عند أهل مكة يقال له السنى. قوله والسنى بالمد الرفعة وانتصاب سنى على الحال من فعل يلقاه كقوله جل وعلا قرآن عربيا. ومعناه على الوجه الأول مستنيرا أي يلقاه مستنيرا ضاحكا مستبشرا باشا يقال تهلل وجهه إذا سنر وظهر من أثر السرور والبشاشة. قوله وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من قبر كن عن القارئ بالفتى وحيث الفتى ما قال وحيث القارئ انظر إلى بلاغة هذا الرجل وإتيانه بالمعاني الجميلة وإلا كان أولى أن يقول وحيث القارئ يرتاع في ظلماته من قبر يلقاه سنة متهللة ماشي المعنى جيد جدا لأنه يتكلم عن القارئ. فلماذا عدل عن لفظ القارئ إلى الفتى وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من قبر كن عن القارئ بفتى وصفا له بالفتوة كأن القارئ موصوف بالفتوة وبكمال الرجولة وبكمال الخلق فعدل عن لفظ القارئ إلى ليلى وصفه بهذه الصفة الفتى وحيث الفتى وهي خلق جميل نقول الفتى خلق جميل يجمع أنواع المكارم كما قال أهل اللغة إذا قلت فتى فقالوا هذا الوصف إذا أطلق على الإنسان جمع فيه أوصاف الخير ومكارم الأخلاق. وقوله في ظلماته يمكن أن يراد به ظلمات السيئات كما تقدم أو ظلمات القبر كما قال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة فمن يقصد به عمله هو الظلم ظلمات فإما أن تكون الظلمات يقصد بها عمل الإنسان نفسه وهذا شاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات. والسنى بالقصر الضوء والسنى بمد الرفعة ونبت السنى كذلك. والمتهلل الباش المسور وهو حال من القرآن أي يلقى القرآن الفتى في حال إضاءته وبشاشته مؤنسا له. ولا شك أن القبر موضوع الروع لا شك أن هذا القبر موضع الروع وحيث الفتاة يرتاع في ظلماته، موضع الخوف موضع الرعب، هذه القبور موضع الرعب وموضع الخوف إلا لمن أمنه الله جل وعلا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهد له 70,000 ملك لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، يقصد ضمة القبر. فما ظنك بغيره؟ هذا الصحابي الكريم، هذا الصحابي العظيم الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ينجو من ضمة القبر. نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعنكم وأن ييسر أمرها علينا وعليكم. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من قبر. وكان خليفة عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل لحيته. خليفة رسول الله أحد العشر المبشرين بالجنة، من قال في النبي ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ومع هذا كان إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل لحيته. فقيل له يا خليفة رسول الله تذكر الجنة وتذكر النار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه الإنسان يعني فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وقال صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر الذي يفتن فيه الناس فضج المسلمون ضجة. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة، وإن الله لا ينورها بصلاتي عليهم صلى الله عليه وسلم. ونقل الحافظ السخاوي رحمه الله شارح هذه القصيد عن شيخه الشاطبي صاحب هذه المنظومة أنه قال أي الشاطبي كان ابن السماك وهو أبو العباس محمد بن صبيح أحد الصالحين المتوفى سنة 83، كان كثيرا ما ينشد ألا خلاف القبور ذو خطر فزره يوما وانظر إلى خطره أبرزه الموت من مساكنه ومن مقاصيره ومن حجره. فيقول السخاوي ولقد استحسن شيخنا أي الشاطبي هذه الأبيات وزاد عليها إلى دار البلا فحل بها يا ليت شعري ما كان من خبره لم يغن عنه مال ولا ولد ولا حميم يعد من نفره ولم يجد في ظلام حفرته نورا سوى ما أنار في عمره من لم يكن بالقبور متعظا أخفق في ورده وفي صدره. هذا من كلام الشاطبي رحمه الله تعالى تعليقا على قول ابن السماك في بيتين ذكر ذلك السخاوي في شرحه على هذه المنظومة. ثم قال رحمه الله بعد ذلك هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى. هنالك قال هنا ظرف مكان، والكاف الداخلة عليه حرف مجرد للخطاب هنالك، واللام دال على بعد المشار إليه هنالك، حرك لالتقاء الساكنين وكسر على الأصل في اجتماعهما، ويستعار هنا للزمان كذلك، فهي أصلها ظرف مكان. قال ويستعار أيضا للزمان، ومنه قول الله جل وعلا هنالك دعا زكريا ربه، وقوله جل وعلا هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وقوله جل وعلا هنالك الولاية لله الحق. فإذا قد استعمل لفظ هنا وإن كانت تدل على المكان، إلا أنها تستعمل أيضا للزمان، وذكر لذلك أدلة. وهو على ذلك هنا، ها هنا إشارة به إلى زمن لقي القرآن القارئ. هنالك يهنيه أي حينما يلقى القارئ كتاب الله جل وعلا، حينما يلقى القرآن القارئ في القبر هنالك، أي إلى زمن لقي القرآن للقارئ في القبر، والعمل فيه يهني، ومعناه يهنيه ومعناه يطيب له. هنالك يهنيه أي يطيب له اللقاء، فيكون لقيا حسنة لا لقيا سيئة، بل هو مستبشر به فرح به مؤنسا له، يهنيه معنى يطيب له ويكون مؤنسا له في حديثه في وحشته. يقال هناه العيش إذا لذ وطاب، وأصله الهمز لكن خفف بإبداله ياء ساكنة على غير قياس، أو إبداله ياء مضمومة ثم حذفت الضمة وفيه ضمير مرفوع يعود على القبر. يهنيه هنالك يهنيه، أو يهنيه القبر، يكون القبر روضة من رياض الجنة له، ولا يكون إلا طيبا لا فيء. هنالك يهنيه مقيلا وروضة، والروضة هي المكان الطيب، مكان الذي ينزل فيه يختار في الإنسان للنزول، ولا يكون إلا طيبا، لا يقال روضة إلا إذا كانت طيبة حسنة أن يمكث فيها الإنسان وينزل فيها، فحين يسمى روضة، روضة من رياض الجنة ونحو ذلك، روضة الخضراء، روضة الغناء، فلا يقال لمكان الموحش روضة، إنما يقال لمكان الطيب الحسن الذي يستسيغ الإنسان النزول فيه ويجد فيه الماء والشراب والمنظر الحسن والجيد، فيقال قد نزل في روضة، رياض وجمعها رياض. نعم، والروضة الشيء الطيب، لأن المقيل مكان، والمقيل مكان القائلة. قال ولا يكون إلا طيبا ذا فيء وراحة، ولا يكون إلا طيبا ذا فيء أي ظل وراحة، وفيه شجر أيضا يستظل به من حر الشمس. وقد جاء في الحديث القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وقد جاء في الحديث القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن جعل قبره روضة من رياض الجنة، وهو للقارئ روضة، أي أن القبر لقارئ وتالي كتاب الله جل وعلا روضة ومكان حسن يرتاح فيه إلى أن يبعثه الله جل وعلا إلى دار الخلد ودار المقام. وقد جاء في الأحاديث أنه يرى مقعده في الجنة، فيتمنى أن تقوم الساعة إذا كان مؤمنا خالص الإيمان مؤمنا فيتمنى أن تقوم الساعة حتى يذهب إلى مقره في الجنة ومع وقبل ذلك فهو في هذا القبر ينعم فيه نعيما ويفتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها ويأتيه من نعيمها حتى تقوم الساعة بخلاف المكذب والكافر والمنافق. ثم قال يناشد في إرضائه لحبيبه. قوله هنالك يهنيه مقيلا وروضة, قلنا هناك ظرف مكان ويستعار للزمان أيضا, وهو على ذلك أشار به إلى زمن لقي القاري القبر. قوله هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى. ثم قال في قوله يجتلى أي بان وظهر, ومن أجله في ذروة العز يجتلى أي يظهر, فيقال جل الأمر أي ظهر وبان, وأجليت الأمر أظهرته وأبنته, وجلت العروس أي خرجت وظهرت وبانت. ومن أجله في ذروة العز يجتلى أي يرفع له مكانه وقدره في الدنيا والآخرة. وذروة كل شيء أعلاه, ومن أجله في ذروة العز ذروة كل شيء أعلاه. فإذا قوله ومن أجله في ذروة العز فمعنى أن قارئ كتاب الله جل وعلا العامل به يكون في أعلى عليين وفي أعلى مكان وأرفعه في الدنيا والآخرة, وفي ذروة العز يجتلى يكون أو يظهر أو يكون محله كما قال يجتلى أي يظهر. ثم قال رحمه الله تعالى يناشد في إرضائه لحبيبه واجدر به سؤلا إليه مفصلا. هذه المقدمة الجميلة حقيقة ما أردنا أن نتجاوزها لما فيها من معاني جميلة, والمعاني لا ينبغي تجاوزها البتة, فهي مدخل جميل إلى هذه العلم لما حوته من فضائل القرآن الكريم التي ذكرت في الأحاديث مبثوثة وصنفت في المصنفات. ومع هذا فإن الشاطبي رحمه الله جل وعلا لم يخلي هذه المقدمة الجميلة من الإشارات هنا وهناك إلى هذه الأحاديث والفضائل التي بثها فيها, فكان من اللازم دراستها والبدء بها لما فيها من الخير والفائدة. وحتى أيضا يقال تم شرح الشاطبية من أولها لا من بدء حروفها أو من بدء قراءتها بل من أولها, وهذا ما أتمنى إن شاء الله أن نأتي عليه في هذه الدروس حتى تتم بحول الله جل وعلا كاملة مسجلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله يناشد في إرضائه لحبيبه واجدر به سؤلا إليه موصلا. في الحديث أن القرآن يقول يا رب رضني لحبيبي, يناشد في إرضائه لحبيبه أي اجعلني له مرضيا, كما تقول حببني لفلان, تقول حببني لفلان أي اجعلني مرضيا له أي اجعلني له محبوبا. وحقيقة اجعل وحقيقته اجعل صحبتي له مرضية، اجعل صحبتي له مرضية، أي أعطه من النعيم المقيم لأجلها ما لا يزال كلما تقلب فيه مسرورا بصحبتي راضيا له. يناشد في إرضائه لحبيبه، يناشد من؟ يناشد الله جل وعلا، يناشد الذي تكلم به جل وعلا، يناشد في إرضائه لحبيبه. اجعل صحبتي له مرضية، أي أعطه من النعيم المقيم لأجلها ما لا يزال كلما تقلب فيه مسرورا بصحبتي راضيا له. هذا كلام القرآن الكريم، كأنه شخص فتكلم وهو يتكلم كما شاء ربنا جل وعلا، كما جاء في الحديث أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة. وهذه حال من أكرم لأجل صحبة صاحبه، وهذه حال من أكرم بهذا النداء وبهذا الدعاء، من أجل من؟ من أجل صحبة كتاب الله جل وعلا. فيا من صحب كتاب الله جل وعلا ابشر بهذه الشفاعة وهذه المناشدة التي يناشد فيها، يناشد. وتأمل قوله يناشد، فمعنى أنه يلح على الله جل وعلا، ما قال يذكر له، قال يناشد، ناشده معنى ألح عليه. فالله جل وعلا مجيب دعاءه، مجيب دعاء كلامه، فهو كلامه وهو خليق بالإجابته. وهذه حال من أكرم لأجل صحبة صاحبه، كما أن حال من أهين لأجله السخط لها والتردم عليها أبدا. نعم، كتاب الله جل وعلا إما أن يكون مناشدا لإرضائك، مناشدا ربه جل وعلا ليبلغك المنزلة الرفيعة، وإما أن يكون شاهدا عليك بعملك وبتفريطك فيه وبعدم امتثالك لما أمر الله جل وعلا. فالذي يتلو كتاب الله جل وعلا ويخالف عمله ما جاء فيه فويل له ثم ويل له ثم ويل له. كتاب الله جل وعلا نزل ليتلى وليتدبر وليعمل بما فيه. كتاب أنزلناه إليكم مبارك يتدبر آياته وليتذكر أولي الألباب. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. كتاب إذا تلاه الإنسان خشع قلبه واقشعر جسده منه خوفا من وعده ومستبشرا بوعده وخائفا من وعيده، فإن كل ما جاء فيه فهو حق، فما وعد فيه فهو حق ووعيده حق كذلك. ولذلك فكتاب الله جل وعلا له المنزلة العالية الرفيعة التي ينبغي لكل واحد أن يعطيه حقه. قال وهذا حال من أكرم لأجل صحبة صاحبه، كما أن حال من أهين لأجلها السخط أيضا والتردم عليه أبدا. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهناك من هجره واستعاض عنه بسماع ما لا يحل له، ومنهم من استعاض عنه بضياع أوقات فيما لا فائدة فيه ونظر فيما حرم الله جل وعلا، فهذا كله من التهاون بكتاب الله جل وعلا والاستعاضة عنه بما لا خير فيه ولا فائدة فيه. وقد أخبر الله جل وعلا عن حال الظالم وندامته على صحبة من أراد من أراده، فقال جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا، في وقت لا ينفعه فيه الندم، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا، اتمنى أن يرد ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ما أعظمه من موقف، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالعمل في هذه الدنيا، العمل والمحاسبة إنما هي في دار الدنيا، دار العمل، دار التفتيش، دار المحاسبة. وأما حينما يصير الإنسان إلى الله جل وعلا عند الموت فقد انقطع عمله وبقيت المحاسبة على ما قدم من عمل، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وحينئذ يستبشر المسلم العبد الصالح بما قدم من عمل ويتمنى أن يعود ليزداد خيرا وفضلا لما يرى من نعم الله جل وعلا، بخلاف ذلك الذي لم يمتثل أمر الله جل وعلا وضيع ما أمره به، فإنه يتمنى أن يكون يا ليتني كنت ترابا حينما يعاين عذاب الله جل وعلا، فيتمنى ليس الموت فقط بل يتمنى أن يكون ترابا. قوله والإرضاء في البيت واقع موقع مصدر الرضا، وهاؤه عائدة إلى القرآن يناشد في إرضائه، أي القرآن، أن يسأل الله جل وعلا ملحا في أن يرضي قارئه بما يعطيه. وهذا كما قلنا معنى المناشدة، قوله ملحا مناشدا أي ملحا على الله جل وعلا أن يرضي قارئه بما يعطيه. والمراد يجيب القرآن قارئه وأجدر به كقوله أخلق به. فإذا هذا معنى هذا البيت، يناشد في إرضائه لحبيبه واجدر به سؤالا إليه موصلا، أي أن سؤاله مقبول عند الله، واصل عند الله، له مكانة عند الله جل وعلا، مجاب عند الله جل وعلا. فهو الذي إذا دعا الله جل وعلا استجاب دعاء. فإذا هذا بيت عظيم ضمنه الشاطبي رحمه الله تعالى مكانة قارئ كتاب الله جل وعلا، وما يناله من دعاء هذا القرآن العظيم، وما يناله من مناشدته الله جل وعلا يوم القيامة، في يوم كل إنسان يتمنى أن يحصل على حسنة واحدة، وأن يكون القرآن شفيعا له، وأن يكون مجاب الدعوة ورفيع الدرجة عند الله جل وعلا. ثم ينتقل الشاطبي رحمه الله تعالى إلى بيت آخر يقول: فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا. فيا أيها القارئ به متمسكا. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا. نادى قارئ القرآن المتصف بالصفات المذكورة فيا أيها القارئ به المتمسك. أم إلى قول الشاطبي فيا أيها القارئ به متمسكا صفة للقارئ الحق الذي تمسك بكلام الله جل وعلا. مجلا له هذه كلها صفات للقارئ. نادى قارئ القرآن المتصف بالصفات المذكورة في هذا البيت فبشره بماذا؟ بما ذكره البيت الذي بعده فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا. ماذا؟ ماذا لك؟ هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. فتوقيره اجتناب حامله كل ما يشين من أفعال المستقبحة. فيا أيها القارئ متمسكا متمسكا به مجلا له مقدرا له معظما له. نكتفي بهذا الشرح إلى الغد إن شاء الله جل وعلا لنواصل شرح هذه المنظومة المباركة بحول الله جل وعلا. لكن ما كان عنده استفسار وعنده سؤال فخلال دقيقتين هذه فلا مانع من السؤال الآن حتى تقام الصلاة. يقول من أتى للعمرة هل له أن يأتي أن يكرر العمرة مرة مرتين ثلاثة مرات؟ والأصل في العمرة أن يأتي بها مرة واحدة عن نفسه، هذا هو الأصل فيها. لكن لو كانت عنده مثلا والدة متوفاة أو والد متوفي أو أحدهما عاجز عن إتيان العمرة لأن القادرة لا تؤدى عنه العمرة ولا الحج، القادر على الزاد القادر على الراحلة من كانت به صحة فلا تؤدى عنه العمرة، إنما تؤدى عن العاجز عن ذلك. فمن كان عاجزا من والد أو والدة فلا مانع من أن يعتمر أن ينوي الإنسان العمرة عنه. وتكاليف العمرة مكروه، تكاليف العمرة إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهبوا هناك لم يكرر أحد منهم عمرة، إنما كانت هناك عمرة عائشة لأنها يعني أصابها ما أصابها من الحيض فذهبت ذهب بها أخوها إلى تنعيم فجاءت بعمرة. وأما تكرار العمرة فهو مكروه. وكون الشخص أن يأتي بعمرة عن كما قلت عن غير القادر فلا مانع من ذلك، فلا مانع من أن يأتي بعمرة عنه وينوي من الميقات يقول لبيك عمرة عن فلان، وإن نسي وكان في نيته عن فلان فالله جل وعلا يعلم ذلك. بعضهم يسأل ويقول يا شيخ أنا أريد أن أحج عن فلان لكني نسيت في الميقات أن أذكر اسمه، فما دمت قد نويت النية عن فلان أو عن فلانة من الناس ممن كان يستحق هذه فالله جل وعلا يكتب تلك النية حتى لو لم يتلفظ بها الإنسان. نعم. أقول تكرار العمرة في السنة مكروه، في السنة مكروه. فسواء جاء المدينة سبق في مكة وجاء عمرة ثم جاء المدينة يكفيه هذا، تكفيه تلك عمرة. أي كما قلنا إن كان شخص آخر تتوفر فيه الشروط إن كان سواء كان ميتا أو كان عاجزا. أما من كان عجزه عن ذلك بسبب مال فهذا الله جل وعلا قد أسقطها عنه، الحج عمرته لمن استطاع إليه سبيلا فلا يحج عنه ويقال هو صحيح معافى أحج عنه لأنه ليس عنده مال أو لأنه ليس عنده زاد، لا، هذا قد أسقط الله عنه الحج حتى يحصله مال أو يحصله زاد يؤدي به، فلا تؤدى عنه، تؤدى كما قلنا عن من كان عجزه دائما مستمرا، حتى المريض، المريض إذا كان يرجى برؤه لا تؤدى عن عمره، لكن كان مرضه لا يرجى برؤه مستديم فهذا تؤدى عنه إن شاء الله تعالى. نعم، لنفسه. نعم، لأن النية، النية إنما هي لك، لأن عمل عمرة إذا قلت لبيك عمرة عن فلان أو عن فلانة ينصرف أجرها له، كل أجلها ينصرف له. أنت يحصل لك بركة الصلاة في المسجد النبوي الشريف، بركة الصلاة في المسجد الحرام، الدعاء، ولكن أجر العمرة والحج ينصرف كله إلى من نويت له ذلك. أقول يثاب، يثاب على ما يقوم به من دعاء وما يقوم به من صلاة في أماكن فاضلة، ولكن ثواب الثواب العمرة أو الحج، قال لبيك حجا عن فلان انصرف ثوابها إلى ذلك الإنسان. بارك الله. نعم، نعم، العمرة عن في العام مرة واحدة، ولكن لو فعلتها كما قلت عن أمك المتوفاة أو عن أبيك المتوفاة جائز، جائز، جائز أن تعتبر عن أمك المتوفاة أو عن أبيك أو عن الشخص العاجز كما قلنا بشرطها، بشرطها ها ميتة ما ماشي كما تشاء، لكن لا تكررها لنفسك، لا تكررها لنفسك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكم الخير، يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، ويغفر ذنوبنا وييسر أمورنا ويصلح صدورنا ويميول قلوبنا ويختم بصالحات أعمالنا، ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن، أهل الله أهل وخاصته، ونجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومؤنسنا في وحشتنا في قبورنا وقائدنا إلى جنة النعيم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.